إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أحبتي الكرام، لقد خلق الله البشر وجعل بينهم مصالح مشتركة، جعل كل واحد من البشر يحتاج إلى الآخر، فلا تستقيم حياة إنسان بدون إنسان آخر، وكل إنسان على هذه الأرض أو كل إنسان في هذه الأرض يحتاج إلى أخيه الإنسان الآخر. فنحن لا نستطيع أن نأكل إلا من خلال من يزرع لنا القمح، ومن يطحنه لنا دقيق، ومن يخبزه لنا، ومن يستخرجه لنا، ومن يشتريه لنا. فنحن لا نستطيع أن نعيش وحدنا، هناك مصالح مشتركة بين البشر جميعا، كالزواج والعمل والقرابة والنسب والسياسة والاقتصاد والعمل، وكل شيء يوجد في هذه الأرض لا يستطيع أن يتم إلا من خلال التقاء البشر بعضهم ببعض، وتعاون البشر بعضهم مع بعض، وتعامل البشر بعضهم مع بعض. فبما أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان يحتاج لأخيه الإنسان، إذن هناك تعامل مشترك، لا بد وأن تتعامل مع غيرك شئت أم أبيت. أنت لا تستطيع أن تعيش منذ أن ولدتك أمك إلى أن يتوفاك الله، لا تستطيع أن تعيش وحدك على هذه في هذه الأرض، أبدا لا تستطيع. حتما ولا بد أنك ستحتاج إلى إنسان آخر أو إلى كثير من البشر، وستتعامل معهم حتما ولا بد، حتما ستتعامل مع البشر، وقد تكون هناك مصالح متعارضة، قد تتعارض مصلحتي مع مصلحتك، أكون ضدك وتكون ضدي، وتقف أمامي وتتحداني، ومن هنا تنشأ المشاكل والخلافات. من أجل ذلك تدخل الله سبحانه وتعالى وأنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يعلم الناس كيف يضبطون المعاملات مع بعضهم البعض. فعلمنا الأخلاق، نعم الأخلاق، فقد يتصور الجميع أو معظم الناس أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الرسل فقط ليعلمون الصلاة والصيام والزكاة والحج فقط. أبدا، هناك أساس، هناك أساس كبير وهو الأخلاق، لكي يضبط المعاملات التي تكون بين البشر. والأخلاق هي الدين. نعم، الأخلاق هي الدين أيها الأحبة الكرام. لذلك أردنا أن نتكلم عن الأخلاق، فما هي أهمية الأخلاق، ومع من أحسن أخلاقي، وما هي ثمرات وفضائل الأخلاق الحسنة. أجيب على هذه الأسئلة ولكن بعد أن توحدوا الله. نعم أيها الأحبة الكرام، كما قلت لحضراتكم، لا يستطيع أن يستغني إنسان عن إنسان آخر. خلق الله الإنسان يحتاج. من صفات الإنسان لأنه خلق ضعيفة أنه يحتاج حتما ولابد. لا تتصور أنك ستعيش في هذه الدنيا لا تحتاج إلى أحد. حتما ولابد ستحتاج إلى زوجة، ستحتاج إلى ولد، ستحتاج إلى عامل، ستحتاج إلى صانع، ستحتاج إلى زارع، ستحتاج إلى بائع، ستحتاج إلى حاكم. فحتما ولابد صفة الاحتياج هذه موجودة في البشر، مهما بلغت مكانته ومهما بلغ منصبه، مهما كان معه المال والجاه والسلطة، إلا أنه حتما ولابد سيحتاج إلى غيره من البشر، وكل البشر حتما ولابد يحتاجون إلى رب البشر. فلذلك تدخل رب البشر وأنزل الكتب وأرسل الرسل لكي يعلمون الأخلاق. فما هي أهمية الأخلاق؟ أولا، ما هي أهمية الأخلاق؟ أول أهمية من أهميات الأخلاق أن الأخلاق هي الدين كله. نعم، الدين كله أيها الأحبة الكرام، حيث قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ولقد أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم، قال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قبلها قال: إن لك لأجرا غير ممنون. ثم قال: وإنك، أي أنت يا محمد، على خلق عظيم. وقد فسر عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وسيد العلماء، فسر قول الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، أي وإنك على دين عظيم، على دين. فمعظم المسلمون ولا حول ولا قوة إلا بالله يتصورون أن الدين هو الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر والقرآن وفقط. أبدا، الدين عبادات ومعاملات، وهذه المعاملات تضبطها الأخلاق. فعبادات بدون أخلاق لا تصح. ينفعش النهاردة الواحد يكون بيصلي الخمس فروض في المسجد وراح حج 7 مرات وبيزكي كل سنة وبيصوم كل شهر رمضان، ومع ذلك تجد أخلاقه فظة غليظة، هذا لا تصح له عبادة على الإطلاق. فيجب أن تكتمل العبادات بالمعاملات المضبوطة بالأخلاق الإسلامية التي وضعها الله ووضعها رسوله صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم، أي وعلى دين عظيم. وهذه صفة أثنى الله بها على حبيبه صلى الله عليه وسلم. أيضا ترجع أهمية الأخلاق أيها الأحبة الكرام، كما قلت لحضراتكم، أنها الدين كله. الأخلاق هي الدين كله بلا استثناء، كما سنرى فيما بعد. لما جاء النواس بن سمعان رضوان الله عليه إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ما البر؟ اسمع، البر هي كلمة جامعة لكل معاني الخير. فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. البر حسن الخلق، والبر كلمة جامعة للدين كله أيها الأحبة الكرام. إذن الخلق أو الأخلاق هي الدين كله. عبادات بلا أخلاق لا تصح، غير مقبولة، أعمال منتقصة منقوصة. فيجب أن تنضبط المعاملات بين البشر، والعبادات يجب أن تنضبط بالأخلاق أيها الأحبة الكرام. ولقد ورد عن سيدنا معاذ ابن جبل رضي الله عنه أنه قال: حينما وضعت رجلي في الغرز، يعني وهو مسافر يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، آخر وصية وصاها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ، اتعامل مع الناس بأخلاق كويسة يا معاذ، عشان الناس تحبك، عشان الناس تسمع منك. إنما تكون في المسجد عابد وقارئ للقرآن ومستغفر وذاكر، وأول ما تخطي عتبة المسجد تنظر في الحرام وتشتم هذا وتسب هذا وتكذب على هذا وتشهد شهادة الظهر، هذا لا يليق، هذا لا يصح أيها الأحبة الكرام. فالدين كله هو الخلق كما قلت لحضراتكم أيها الأحبة الكرام. إذن تنبع أهمية الأخلاق أنها الدين كله بلا استثناء. قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. مش تبقى ملتزم وكويس بين أهلك وعشرتك، ولو سافرت بلد غريبة تفسد وتعمل اللي انت عايزه بحجة انه محدش يعرفني ولا حد شايفني ولا حد عارف انا بعمل ايه. ابدا، اتق الله حيثما كنت. رحت اي مكان، رحت اي حتة، يجب ان انت تتقي الله سبحانه وتعالى. اتقي الله حيثما كنت، مش تكون قدام الناس العابد الطائع الذاكر القارئ للقرآن، واول ما تدخل لبيتك نجد اخلاقا اخرى مع زوجتك ومع اولادك، اول ما تقفل عليك باب غرفتك نجدك تسيء الادب مع الله، وتدخل على القنوات الاباحية وتشاهد ما حرم الله. ابدا، اتق الله حيثما كنت، في السر او في العلن. اسمع، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئة الحسنة تمحها. عملت سيئة، على طول توب منها واعمل وراها حسنة. كذبت لك كذبة، استغفر ربنا 100 مرة، تصدق تمحها. واتبع السيئة الحسنة تمحها. اسمع، وخالق الناس بخلق حسن، يعني تعامل مع الناس بأخلاق حسنة. لاحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش وخالق المسلمين، لا، قال وخالق الناس. فلتسمع الدنيا كلها التي تتهم هذا الدين بأنه دين الإرهاب، ديننا يقول وخالق الناس بخلق حسن، الناس جميعا. فمن أهمية الأخلاق أنها الدين كله، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بها، وخالق الناس بخلق حسن. لا، ومن أهمية الأخلاق أن الله تعالى أمرنا بها. قال تعالى حكاية عن بني إسرائيل، واللفظ لكل الناس مش لبني إسرائيل بس، لكل المسلمين. قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، اسمع، وبالوالدين إحسانا، اسمع، وقولوا للناس حسنا. تكلم مع الناس بالكلمات الحسنة، وقولوا للناس حسنا. قال تعالى في كتابه الكريم: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، يعني نقي أحسن الكلام وأطيب الكلام واتكلم به مع الناس، بس من غير نفاق. نقي أطيب الكلام وأحسن الكلام، مش نزعق ونشتم ونسب وننتقي أبذع الألفاظ وأبشع الألفاظ، لا. الله سبحانه وتعالى يقول: وقل لعبادي كده احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. ايوه تلاقي اتنين اتخانقوا مع بعض، الاثنين جابوا اربعه، الاربعه جابوا ثمانيه، الخناقه كبرت. تدور على سبب المشكله، اصله قال لي كذا، كلمه بسيطه. ليه؟ لاننا ابتعدنا عن منهج الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو احنا من اول احتكاك كنا نقينا الكلمه الحسنه وقلناها، كنا هنمتص الغضب وما كانتش هتحصل المشكله. هذا من حسن الاخلاق يا ايها الاحبه الكرام. عرفتم اهميه الاخلاق؟ طيب ثانيا، احنا قلنا اولا اهميه الاخلاق انها الدين كله، ان الله امرنا بها، ان حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم امرنا بها. ثانيا، مع من احسن اخلاقي؟ وهذا سؤال يحتاج مني الى خطب كثيره بمعنى الكلمه، ولكن سأحاول أن أختصر بقدر الإمكان. مع من أحسن أخلاقي؟ اعتقد البعض أنني يجب أن أحسن أخلاقي مع الناس. أبدا، مش الناس بس. إذن مع من أحسن أخلاقي؟ مع من يجب علي أن تكون أخلاقي حسنة؟ أولا يجب أن تحسن أخلاقك مع الله. نعم، مع الله يجب أن نتأدب مع الله سبحانه وتعالى قدر المستطاع، بل يجب أن نحرص على أن نتأدب مع الله غاية الأدب. كيف ذلك أيها الأحبة الكرام؟ إن الله سبحانه وتعالى أعطانا نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى. السؤال، هل شكرت الله على نعمة واحدة؟ هذا من الأدب مع الله، أن تشكر الله. مش أنت لما حد من البشر بيعمل فيك خدمة أو بيتوسط لك عند حد أو بيشغل لك ابنك بتفضل تشكره؟ ولله المثل الأعلى، الله أولى. هل شكرت الله على نعمة العقل؟ هل شكرت الله على نعمة أنه أذن لك أن تدخل إلى بيته وغيرك دلوقتي برا؟ هل شكرت الله على نعمة الزوجة، على نعمة الأولاد، على نعمة الصحة؟ هل شكرت الله على نعمة الإسلام؟ هل شكرت الله على نعمة التوحيد؟ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي وإياكم بالتوحيد. هل شكرنا الله على ذلك؟ قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. إذا أعطاك الله ما تريد اشكره يعطيك المزيد. إذا أعطاك الله ما تريد اشكره يعطيك المزيد. فهل شكرنا الله؟ طيب، هناك خلق آخر يجب أن نتخلق به مع الله، وهو خلق الحياء. خلي بالك، أنت لو حسنت أخلاقك مع الله هتقدر تحسن أخلاقك مع الدنيا كلها، مع الناس كلها. هل تستحي من الله؟ سؤال، هل كلنا نستحي من الله؟ كيف تجرؤ على أن تنظر إلى امرأة في الحرام وأنت تعلم أن الله يراك، أن الله من فوقك يراك؟ كيف تجرؤ على أن تمتد يدك إلى زجاجة الخمر وأنت تعلم أن الله يراك؟ ألا تستحي من الله؟ كيف تجرؤ على أن تمتد يدك إلى علبة السجائر وتستخرج منها سيجارة وتشعلها وتضع السيجارة في فمك؟ ألم تعلم أن الله يراك؟ فهذا هو الخلق، الحياء. يجب علينا أن نستحي من الله. أنت دلوقتي لو أنت مولع سيجارة ورأيت شيخ من المشايخ أو عالم من العلماء أو أبوك ستلقيها، أتستحي من البشر ولا تستحي من رب البشر؟ أين خلق الحياء مع الله؟ أين خلق الشكر مع الله؟ أين خلق الكرم مع الله؟ طب إزاي أكون كريم مع ربنا مولانا؟ إزاي يعني ده ربنا هو الكريم، إزاي كمان أنا أكون كريم معاه؟ نعم، تكون كريم مع الله حينما يأمرك الله بالصدقة، بدل من أن تتصدق بجنيه تصدق بخمسة. يا مولانا الحال على قدها يا أخي. قال تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. طب أنا هقول لك على حاجة، والله تعجبت غاية العجب حينما قرأت قصة إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد ذكرها الله بالتفصيل. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام قوم منكرون، أنا ما أعرفكمش، ناس أغراب داخلين على سيدنا إبراهيم. اسمع، فراغ إلى أهله، راح لأهله، فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، مش قربوا لهم وبس، لا، قال ألا تأكلون؟ يا سبحان الله، ناس أغراب أنا ما أعرفهمش، ومع ذلك جريت على أهلي وجبت العجل وطبخت لهم وحطيت لهم الأكل، لا وكمان بقول لهم ألا تأكلون؟ طيب هو ليه ربنا بيقص علينا القصة دي بالتفصيل؟ بالتفصيل، اسمع، لأنه قبلها ياللي خايف من الرزق وخايف تبقى كريم، قبلها ربنا بيقول، قبلها بآيتين، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوسع أرزاقه. أرأيت؟ لا تخشى، كن كريم، تصدق. ربنا قال لك زكي باثنين ونص، زكي بعشرة لو تقدر، ما تخافش، لا تخف من ذي العرش إقلالا. وفي السماء رزقكم وما توعدون، اسمع، وربك بيقسم، مع ان ربنا مش محتاج انه يقسم، فورب السماء، شوف بيقسم ازاي، وبيقسم على ايه؟ ان هذا الرزق حق مثل ما انكم تنطقون. سبحان الله العظيم. فاذا الله يقسم ان الرزق مضمون، انت خايف من ايه؟ كن كريم، كن كريم، تخلق بخلق الكرم، تخلق بخلق الحياء، تخلق بخلق الشكر مع الله سبحانه وتعالى، تخلق بخلق الصدق، لا تكذب على الله، فالله يعلم ما في النفوس. إذا أولا نحتاج أن نحسن أخلاقنا مع من؟ مع الله سبحانه وتعالى. استحي من الله أن يراك على معصية، خلي بالك، أنت ما تقدرش تروح يمين ولا شمال والمدير بتاعك واقف قدامك. طيب الله يراك ويسمعك؟ لا، مش كده وبس، وعارف انت بتفكر في ايه. الله يعلم، الله يرى. الله سبحانه وتعالى ينادي عليك في اليوم 5 مرات يقول لك حي على الصلاة، هل تلبي النداء؟ من سوء الأدب مع الله أن تتأخر على النداء، فما بالك من اللي ما بيروحش يصلي خالص. لو مديرك نادالك قبل ما ينادلك انت بتكون قدام مكتبه، ولله المثل الأعلى، أتستجيب لرئيسك في العمل؟ أتستجيب بسرعة للبشر ولا تستجيب لرب البشر؟ يجب أن نحسن أخلاقنا أولا مع الله، فإن حسننا أخلاقنا مع رب الناس سنستطيع أن نحسن أخلاقنا مع كل الناس. طيب ثانيا، احنا قلنا أولا يجب أن أحسن أخلاقي مع الله، وبعدين اسمع، يجب أن أحسن أخلاقي مع ملائكته، مع ملائكة الله. إزاي الكلام ده؟ مع الملائكة؟ نعم، مع الملائكة. أنت الآن معك ملائكة، نحن معنا ملائكة يسمعوننا ويروننا ويجلسون معنا، وأنت لك ملائكة حفظة معك ليلا ونهارا. طيب السؤال، لماذا تؤذي الملائكة؟ ليه؟ وانا عملت للملائكه ايه يا مولانا؟ ما هو خلي بالك، قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه ابن ادم. طب خلي بالك بقى، هو مش ابن ادم، احنا يعني بنتاذى من رائحه التدخين؟ ايوه، فلما تدخن وانت على يمينك ملك وعلى يسارك ملك؟ لماذا تؤذي الملائكه وهي ملائكه الله؟ هو انت دلوقتي لو رئيسك في العمل بعت 2-3 مراقبين ولا مشرفين عشان يشرفوا عليك، مش انت بتحترمهم وبتقدرهم وبتقوم معاهم بالواجب والزياده وتكرمهم؟ طيب اذا هؤلاء ارسلهم الله اليك يحفظونك بامر الله، فلما تؤذيهم؟ لما تؤذيهم؟ اتعصي الله وانت تعلم ان ملائكه معك في بيتك وفي حجرتك؟ أتستمع إلى الأغاني؟ أتستمع إلى الأفلام والمسلسلات الإباحية وأنت تعلم أن هناك ملائكة في بيتك؟ فيجب أن نحسن أخلاقنا مع الملائكة ولا نؤذيهم، فما يؤذي البشر يؤذي الملائكة. إذن يجب أن أحسن أخلاقي مع الله، ثم يجب أن أحسن أخلاقي مع ملائكته، اسمع، ثم يجب أن أحسن أخلاقي مع كتبه، مع كتب الله، الكتب السماوية، وخصوصا مع سيد هذه الكتب، مع القرآن. أخلاقك إيه مع القرآن؟ آخر مرة فتحنا المصحف إمتى؟ رمضان؟ من شهر؟ من أسبوع؟ هل أزلت التراب الموجود على المصحف في بيتك؟ نحن نتعامل مع كتاب الله معاملة جافة، وسيشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيقول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فهل نعتني بالقرآن؟ وسأظل أضرب لك مثلا بالبشر. الآن لو أرسل لك رئيس الحي خطاب أو كتاب، هل أنت ستحافظ على هذا الكتاب؟ إذن الله الملك الحقيقي أرسل لك رسالة موجودة في القرآن الكريم، لماذا لا تعتني بها؟ لماذا لا تفتحها وتقرأ منها حتى لو صفحة كل يوم؟ تهجر كتاب الله؟ ده أنت بتحرص على أنك تقرأ الجرائد وتتابع القنوات الفاسدة أكثر مما تقرأ القرآن. لماذا؟ يجب أن نحسن أخلاقنا مع القرآن، فهو كتاب الله. وبعد كده نرجع نشتكي: هي الحالة ضنك ليه؟ ما هو أنت مقصر مع الله، وبتؤذي ملائكته، وتهجر كتابه، منتظر إيه؟ منتظر إيه؟ فيجب أن نحسن أخلاقنا مع القرآن. أيها الأحبة الكرام، لا تهجر القرآن. وهجر القرآن ده بيكون عن طريق هجر التلاوة، إن أنت ما تقراهوش، وهجر السماع، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن، وهجر التداوي بالقرآن. إحنا هجرين القرآن، وسيشكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب أن نحسن أخلاقنا مع كتاب الله. أيها الأحبة الكرام، نحن يجب ألا نتعامل مع القرآن، نعطيه هدية والنساء تزين صدورها به وفقط، ونعلقه في السيارات تبركا به وفقط. لا، افتحه، اقرأ آية واعمل بيها، ده المطلوب منك، احفظه إن استطعت. فهذا هو من الأدب مع كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا يجب أن أحسن أخلاقي مع رسل الله سبحانه وتعالى، مع الله، مع ملائكته، مع كتبه، مع رسله. وخصوصا يجب أن أحسن أخلاقي مع سيد هؤلاء الرسل، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. أين أنت من سنة الحبيب المصطفى؟ لماذا نستهين بسنة الحبيب المصطفى؟ لماذا؟ لماذا لا نتبعه في كل شيء؟ فلن يجي يسألك: هي مولانا الصلاة دي فرض ولا سنة؟ تقول له: سنة يا ابني. لا سنة؟ طيب خلاص مولانا، جزاك الله خير، سنة. ويستهين لأنها سنة. لماذا؟ الصحابة لأنهم كانوا بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانش عندهم واجب ومستحب ومباح ومكروه وحرام أبدا. ما قاله النبي ينفذونه، ما فعله النبي يفعلونه، وما تركه النبي يتركونه فورا. فيجب أن نتخلق مع النبي، أن نستنى بسنته، وأن نقتفي أثره، وأن نتبعه. أيها الأحبة الكرام، من حسن أخلاقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن نتعرف عليه، على نسبه، على زوجاته، على أبنائه، أن ندافع عنه، أن نقرأ سيرته على الأقل. اقرأها حتى مرة واحدة في حياتك، بس اقرأها كاملة وتعلم منها. هذا من حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الذي أرسله لك الله. مش أنت بتحب ربنا؟ ربنا اللي انت بتحبه ارسل لك نبي، ارسل لك رسول. وما جاء من عند الحبيب فهو حبيب. قل: ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. فيجب ان نحسن اخلاقنا مع الله، مع ملائكته، مع كتبه، مع رسله، اسمع، ثم يجب ان نحسن اخلاقنا مع المسلمين. نعم، وعلى رأس المسلمين الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. بعد التوحيد يجي الإحسان للوالدين على طول. لا يصح أن أعق أبايا وأمي، لا يصح أن أعق أبي وأمي، لا يصح أن تظهر في بلاد المسلمين دور الدار بتاعة المسنين. دور المسنين دي تنتشر في بلاد المسلمين ليه؟ هو المسلم مش قادر يتحمل أمه ولا أبوه؟ هذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير وعار علينا نحن في بلاد المسلمين أن تنتشر هذه الدور. ده ربك سبحانه وتعالى يقول ولا تقل لهما أف، كلمة أف ما تقولها لهمش، أو ما أنا أحطهم في دار وأروح لهم كل شهر وأديهم فلوس. كيف يكون ذلك؟ كيف يكون ذلك أيها الأحبة الكرام؟ لذلك أنا قلت لكم الأخلاق كلها هي الدين، وبالوالدين إحسانا، ثم أحسن أخلاقي مع الزوجة، مع الزوجة لا أقبح، لا أضرب، لا أشتم، لا أهين. النساء لا يهينهن إلا لئيم ولا يكرمهن إلا كريم، حتى ولو كانت أخلاقها صعبة. يا أخي هي خلقت من ضلع أعوج كما قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم، المرأة مخلوقة من ضلع أعوج. فيجب أن أحسن أخلاقي مع الوالدين، مع الزوجة، مع الأبناء، يجب أن أرعاهم رعاية تامة، أعطيهم حقوقهم، أختار لهم الأم الصالحة، ثم أربيهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، مش على الكورة والأفلام والمسلسلات والكلام ده كله، وأسيبهم ومسألهمش رايحين فين وجايين منين أبدا. يجب أن أكون حسن الأخلاق معهم أيضا، ثم أحسن أخلاقي مع الجيران. يا خلي بالك، قال حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم المسلم، من المسلم يا جماعة؟ اللي بيصلي ويصوم ويقرأ القرآن، مش كده؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم أخلاق، من سلم المسلمون من لسانه، ما بيكذبش عليهم، ما بيشهدش الزور عليهم، ما بيمشيش بالغيبة والنميمة، ما بيتكلمش بالبهتان، ما بيشهدش زور. هذا هو المسلم، من سلم المسلمون من لسانه، اسمع، ويده. المسلم لا يضرب، لا يبطش، لا يسرق، لا يحمل الحرام، لا يمسك الحرام أبدا، مش ده المسلم. المسلم من ايه؟ المسلم من قصر جلبابه واطلق لحيته فحسب، ابدا ابدا. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. ومن المؤمن؟ من المؤمن يا جماعه؟ من هو المؤمن؟ قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما يقعدش يقول أي كلام وخلاص يقوم بيه الدنيا ويشعل الفتن في الفضائيات ولا بين الناس، ما ينفعش. المسلم يجب أن يحسن أخلاقه مع الله وملائكته وكتبه ورسله ومع المسلمين، مع والديه وزوجته وأبنائه والجيران ومع كل من يعامله. طب اسمع، المسلم يجب أن يحسن أخلاقه مع غير المسلمين. ماذا تقول؟ أيوة، مع غير المسلمين، مع أي أحد ينتمي لأي ديانة أخرى غير الإسلام. بس خلي بالك في فرق ما بين الولاء والبراء، وفي فرق ما بين إحسان المعاملة. الولاء والبراء ان انا ما اكونش مع غير المسلم انصره واقف جنبه واحبه، لا ده مش مطلوب، انما المطلوب ان اعامله معامله حسنه الا اظلمه، طالما انني اعطيته تاشيره امان في بلدي ويعيش معي في بلدي ولا يعتدي علي فلا يجب ان اعتدي عليه باي حال من الاحوال، هذا بامر الله سبحانه وتعالى. قال تعالى في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني تعاملهم معاملة كويسة وتكونوا عادلين في المعاملة معاهم. شفت الدين؟ فلتسمع الدنيا كلها التي تتهم الإسلام بأنه دين إرهابي، الإسلام يأمرنا أن نتعامل بأخلاق حسنة مع غير المسلمين، مع غير المسلمين. وكيف انتشر الإسلام في آسيا؟ بالسيف زي ما بيقولوا؟ أبدا أبدا، هذا كذب. انتشر الإسلام في آسيا بحسن الخلق. لما كان الكافر يأتي إلى التاجر المسلم ويطلب منه قطعة القماش، فالتاجر المسلم يقول له والله أهي طلبك عندي، بس روح اشتريها من أخويا اللي جنبي. ليه؟ ما هي عندك. أصل أخويا اللي جنبي ما باعش من الصبح. هذه أخلاق. فأعجب سكان آسيا بهذا الدين ودخلوا في هذا الدين أفواجا. بسبب إيه؟ بسبب أخلاق تجار المسلمين. مش النهاردة، تجار المسلمين المحتكرين اللي بيعطشوا السوق، الذين يمنعون السلع أن تظهر حتى يعلو ثمنها ويغلو ثمنها ثم يبيعونها بثمن غالي. لماذا؟ لماذا؟ أين الأخلاق؟ مش أنا قلت لك في البداية أن الأخلاق هو الدين كله؟ الأخلاق هو الدين كله أيها الأحبة الكرام. طيب اسمع، أنا قلت لك يجب أن أحسن أخلاقي مع غير المسلمين، أيوه، بل يجب أن أحسن أخلاقي مع الحيوان. ما بالك مع البشر؟ نعم، مع الحيوان. ألم تسمع عن المرأة التي دخلت النار بسبب هرة؟ بسبب قطة. قطة دخلت واحدة النار، القطة اللي احنا ماشيين النهاردة بنضربها برجلنا واحنا ماشيين، قطة أدخلت امرأة إلى النار، وكلب أدخل زانية الجنة. كيف ذلك؟ قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي تركتها ولا أطعمتها، لا هي تركتها وجعلتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها، يعني حبست القطة ما خلتهاش تسيبها تروح يمين وشمال تأكل، ولا هي أكلتها فماتت. فدخلت المرأة النار بسبب الهرة. والمرأة الزانية البغية، يعني بتتاجر بعرضها، بتاخد من وراء عرضها فلوس، كل شغلتها الزنا، واخدها تجارة وحرفة، وهي من بني إسرائيل، خرجت يوما فكانت تموت من العطش، ووجدت كلب أيضا يموت من العطش ويأكل التراب من العطش هيموت. فنزلت الزانية إلى البئر وأخرجت الماء وسقت الكلب، فشكر الله لها ذلك فأدخلها الجنة. لما حسنت أخلاقها مع كلب أدخلها الجنة. فكيف لو حسنا أخلاقنا مع البشر؟ مع البشر أيضا. غصن شجرة أدخل رجل الجنة، كيف ذلك؟ غصن شجرة، نعم. حينما كان رجل من المسلمين يمشي في طريقه ووجد غصن شجرة يسد الطريق مرمي بالعرض، فقال والله لأنحين هذا الغصن جانبا حتى لا يؤذي المسلمين، فنحاه جانبا فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. أرأيتم حسن الخلق أيها الأحبة الكرام؟ ما بالك النهاردة اللي بيقطعوا الطريق بحجة عايزين حقنا. عايز حقك في إيه؟ بس ما تقطعش الطريق، ما تزودش الغلط بغلط. هو غلط ان انت حقك ضايع وما خدتش حقك، بس غلط ان انت تقطع الطريق، انت بتعالج الغلط بغلط. هذا ليس من اخلاق المسلم ايها الاحبه الكرام. اذا يجب ان احسن اخلاقي مع كل شيء في هذا الكون، بل يجب ان احسن اخلاقي مع النبات. مع النبات، ايوه، وقد فعلها حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كان يخطب على جذع نخله، وصنع له المسلمون منبرا من خشب فصعد عليه فبكى الجذع، كلكم تعلمون، فنزل النبي بأبي هو وأمي واحتضن الجذع وقال له: أترضى أن تكون معي في الجنة؟ أترضى، يكلم الجذع ويقول له: أترضى أن تكون معي في الجنة؟ فهدأ الجذع وسكن الجذع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع النبي في الجنة. جذع، النبي بيتعامل بأخلاق حسنة حتى مع النبات، حتى مع النبات. نعم أيها الأحبة الكرام، مع الجماد غصن شجرة يدخل صاحبه الجنة، ومع النبات النبي يحتضن جذع النخلة، ومع الحيوان المرأة دخل دخلت الجنة بسبب كلب أطعمته، فما بالكم لو حسنا أخلاقنا مع البشر أيها الأحبة الكرام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أخي المسلم، اعلم أنه مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر، وأنه مهما طال العمر فلا بد من دخول القبر. واعلم أننا ما دمنا نعيش في هذه الحياة الدنيا فإننا نتعامل مع البشر، وحتما سنحتاج إليهم، لا نستطيع أن نستغني عنهم، فيجب أن نحسن أخلاقنا معهم حتى ولو كانوا يسيئون الأخلاق لنا. نعم، لأنك تعاملهم من أجل الله مش من أجل البشر، فلو عاملت بشر من أجل أخلاق البشر لن تعامل أحدا من البشر، لكن يجب أن تعامل البشر من أجل الله سبحانه وتعالى. فيجب أن نحسن أخلاقنا مع الله، مع ملائكته، مع كتبه والقرآن خصوصا، مع رسله ومحمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، ومع المسلمين، ومع الوالدين خصوصا، ومع غير المسلمين، ومع الحيوانات، ومع النبات، ومع الجماد. يجب أن تتعامل مع كل شيء في هذا الكون بأخلاق حسنة أيها الأحبة الكرام. تكن دعاء النبي حينما يرى وجهه في المرآة، وكان على أيامه مرآة مولانا، أيوه، كان حينما يرى وجهه في المرآة يقول: اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين. فوالله الأزمة ليست أزمة فلوس، ولا أزمة اقتصاد، ولا أزمة حكم، ولا أزمة معارضة، إنما هي أزمة أخلاق فعلا، كما قال علماؤنا هي أزمة أخلاق أيها الأحبة الكرام. طيب أخيرا، إحنا قلنا أولا أهمية الأخلاق، ثانيا مع من أحسن أخلاقي، ثالثا وأخيرا ثمرات حسن الخلق. هو أنا مولانا لو تعاملت مع أخلاق بأخلاق كويسة، لو تعاملت بأخلاق كويسة مع الناس دي كلها ومع الكون ده كله زي ما أنت قلت لي، أنا مستفاد إيه؟ ده بيقولوا علي طيب ومش فاهم. لا، أنت ستستفاد الكثير الكثير الكثير. أولا ستخرج من هذه الدنيا وأنت تترك سيرة طيبة، سيرة طيبة وثناء حسن. يقول لك والله ده الراجل طيب، ما شفناش منه حاجة وحشة. نعم، الناس تشهد بالحق، خلي بالك، ألسنة الخلق تشهد، ألسنة الخلق هي أقلام الحق. يقول لك والله ده الراجل طيب، ما شفناش منه حاجة وحشة. فإذا أنت لو حسنت أخلاقك ستترك سيرة طيبة وثناء حسن بين الناس. أول ده هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، اسمع، ميزان حسناتك لو عايزه يزيد عليك بحسن الخلق. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق. أنت متخيل؟ إنك لو مسحت بإيدك على رأس يتيم، إنك لو كلمت واحد كلمة طيبة، والنبي يقول الكلمة الطيبة صدقة، ها؟ لو عملت واحد بس معاملة طيبة ميزان حسناتك يزيد، وإحنا محتاجين إن ميزان حسناتنا يزيد. فإذا حسن الخلق يجعل ميزان الحسنات في زيادة. أيضا خلي بالك، حسن الخلق يجعلك كالصائم بالنهار القائم بالليل. تخيل مسلم كل يوم بيصوم ما بيفوتش يوم، وكل ليله بيقوم الليل ويصلي قيام الليل، ده يبقى اجره قد ايه عند ربنا؟ تخيل ان انت بحسن الخلق ممكن توصل للدرجه دي. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: ان العبد ليدرك بحسن خلقه درجه الصائم بالنهار القائم بالليل. الله، شفت فوائد حسن الخلق؟ وبعدين انت مش هتخسر حاجه لما تتعامل مع الناس بالاخلاق الحسنه. ايضا من فوائد حسن الخلق ايها الاحبه الكرام، انا اسالك سؤال: هل تحب رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم. هل تريد أن النبي يحبك؟ طيب هل تريد أن تجلس بجوار النبي في الجنة؟ هل تريد أن تجلس بجوار النبي يوم القيامة وتشرب من حوضه؟ عليك بحسن الخلق. قال حبيبكم صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا. فيا من تدعي أنك تحب رسول الله اتبع الأخلاق الطيبة، كن حسن الخلق مع كل الكون، مع كل ذرة في الكون. قال ربكم في كتابه الكريم: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم حسن الخلق. اللهم يا رب إنا نسألك أن تحسن لنا أخلاقنا. اللهم يا رب حسن لنا أخلاقنا. اللهم ارزقنا حسن الخلق. اللهم إنا نسألك يا رب أن تتوب علينا. اللهم يا رب لا تخرجنا من هذا البيت إلا وقد غفرت لنا. اللهم يا رب اغفر لنا ذنوبنا. اللهم استر عيوبنا. اللهم زيننا بحسن الخلق. اللهم زيننا بحسن الخلق. اللهم زيننا بحسن الخلق. اللهم إنا نسألك يا رب أن تفرج هم المهمومين. اللهم نفس كرب المكروبين. اللهم اقض الدين عن المدينين. اللهم يا رب اشف مرضى المسلمين. اللهم ارحم موتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولهم يا رب العالمين. اللهم لا تعذبهم يا رب العالمين. اللهم يا رب وسع لهم قبورهم. اللهم يا رب نورها لهم. اللهم يا رب اجمعنا بهم في أعلى عليين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تصلح البلاد والعباد. اللهم يا رب أصلح البلاد والعباد. اللهم يا رب اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن تكرم رئيس جمهوريتنا لما فيه صالح البلاد والعباد. اللهم إنا نسألك يا رب أن تؤمن المسلمين في كل مكان. اللهم يا رب وسع أرزاق المسلمين. اللهم بارك لهم فيها يا رب العالمين. اللهم تب على كل عصاة المسلمين. يا رب تب على كل عصاة المسلمين. اللهم تب على الذين يتركون الصلوات. اللهم تب على الذين يؤخرون الصلوات. اللهم تب على شبابنا من المخدرات. اللهم زين فتياتنا بالحجاب. اللهم زوجهن يا رب العالمين، وزوج كل من لم يتزوج من المسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب أن ترزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم احفظ وانصر إخواننا في سوريا، وإخواننا في فلسطين، وإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احشرنا مع نبيك الكريم. اللهم اسقنا من حوضه الكريم. اللهم اسقنا من حوضه الكريم. اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ادخلنا معه الفردوس الأعلى. اللهم يا رب متعنا بلذة النظر لوجهك الكريم، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه يزدكم وأقموا الصلاة.